بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما يا أيها وكان الله بما تعملون بصيرا. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Mm-hmm.

وكفى بالله خسيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكان الله بكل شيء عليما يا وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة.